لرأس المنافقين عبد الله بن أبي في وشايته وخط عائشة بالإبل. حين علم أبو بكر بذلك أنه يسعى في إدارة الفتنة قال والله ما أنفق عليه، أنفق عليه وابن خالتي وفلت يجاوب على المنافقين ضد ابنتي وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يرضى الله؟ قال أبو بكر أحب الله بعد أن نفق عليه امتثال ومسارعة لأمر الله جل وعلا، وليصفحوا أن يتجاوزوا. ودخل الله تعالى في صفات المؤمنين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وبقدر ما تعفو بقدر ما تجاوز الناس عنها فواتح، بقدر ما تعفو تبقى قطعيا الناس تتجاوز عنها فواتح، وبقدر ما تشتغل